حصول شك يعني وعدم تأكد انها خمس رضعات ولا اقل ولا اكثر. طبعا يدخل في اتقاء الشبهات يعني، لكن اتقاء الشبهات ليس بواجب وانما هو مستحب، يعني يستحب للمسلم ان يتقي الشبهات يعني، وانه اذا شك في تحريم شيء انه يتركه، لكن من جهة يعني انه يجب عليه لا يجب عليه يعني ترك مثلا الشيء اللي هو يعني مشكوك في انه حرام بس غير متأكد انه حرام، لا يجب عليه تركه، ولكن يستحب له تركه يعني، ويكون من الورع ويؤجر يعني ويسهب اذا تركه. فاذا حصل يعني انه مثلا امرأة مشكوك يعني انها رضعت يعني خمس رضعات او اقل او اكثر، ليس هناك يقين في هذا، فيكون الاصل الاباحة الزواج بها، ولكن ما دام يعني غير متأكد من كون الرضعات بلغت خمسة. طبعا هذا على مذهب الشافعي واحمد، واما على مذهب مالك وابي حنيفة فلا يجوز الزواج بها ولو رضعت مرة واحدة يعني. لكن طبعا يظل باب الورع يعني، حتى لو كان الانسان شافعيا ولا حنبليا يرى مسألة خمس رضعات، لا يظل طبعا باب الورع واتقاء الشبهات انه يترك هذه المرأة ويتزوج من غيرها. بالنسبة لمسألة الربيبة اللي هي بنت الزوجة، فنعم بنت الزوجة إذا حصل بنت الزوجة من الرضاع التي أرضعتها الرسالة تكون بنت الزوجة من الرضاع يعني، يعني الربيبة اللي هي بنت الزوجة، لكن الربيبة اللي هي هتكون بنت الزوجة من النسب فما يشبهها من الرضاع اللي هي بنت الزوجة من الرضاع تكون يعني حراما عليها. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.